بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى، ويكون درسنا اليوم في الشرح الممتع، تتمة في باب الرهن، بدلا من نقصه في بعض الأيام الفائتة. وغدا إن شاء الله سآتي بشرح الحموية إن شاء الله على ما كان لي. باب الرهن، كنا وقفنا على فصل في باب الرهن. هذا الفصل في بيان من يكون الرهن عنده وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالرهن. قال: ويكون عند من اتفق عليه. الرهن عند من يكون؟ يكون عند من اتفق عليه، الراهن والمرتهن. الراهن والمرتهن والرهن ثلاثة أشياء. من يكون عنده الرهن؟ يكون عند من اتفق أن يكون عنده، يكون في البنك، يكون في عند رجل مأمون، يكون عند المرتهن، يكون عند من اتفق عنده. فإذا اتفق أن يكون عند ثقة صح وقام قبضه، قبض هذا الثقة مقام قبض المرتهن. وإن أذن من هما؟ الراهن والمرتهن. وإن أذن له من هو؟ من أودع عنده الرهن في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، يعني نقد البلد ريال لا يبيع إلا بريال، نقد البلد دولار لا يبيع إلا بدولار، وهكذا. أي إذا أذن الراهن والمرتهن للمودع عنده الرهن ببيعه لم يصح أن يبيعه إلا بالنقد المستعمل في البلد، لأنه أحض. وإن قبض الثمن فتلف في يده. ما هو الذي تلف في يده؟ في يد من؟ ها؟ المرتهن قبض الثمن، أو المودع عنده قبض الثمن فتلف في يده، في يد المودع عنده، فمن ضمان الراهن، من ضمان الراهن. ليش؟ لأن هذا المودع عنده أمين مؤتمن ولم يفرط. أما إذا فرط فعليه. فإذا لم يفرط، أي نعم، تلف في يده من غير تفريط، فهو من ضمان الراهن، لأنه لا يزال ملك الراهن، ففواته عليه ولا شيء على المأذون له أن يبيع، أو لأنه أمين، يعني المؤتمن لا ضمان عليه إذا لم يفرط. أما إذا فرط المؤتمن فعليه الضمان. نعم. وإن ادعى المودع عنده، ادعى دفع الثمن إلى المرتهن لأن المرتهن صاحب الحق، فأنكره المرتهن قال لا ما أعطان شيء ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. المودع عنده ادعى دفع الثمن إلى المرتهن، المرتهن أنكر قال ما أعطان شيء ولا بينة، ما عنده بينة وليس بحضور الراهن، تقول أبدا أنا ما حضرت ولا دريت، يصبح من ضمان المودع عنده مثل الوكيل كوكيل. أي إذا ادعى المأذون له في بيع الرهن أنه دفع الثمن إلى المرتهن فأنكره المرتهن لم يخلو من أحوال: أولا أن يكون عند المأذون بينة بذلك فيعمل بها، يعني عند المرتهن المأذون له بالبيع أو المأذون له بالبيع بينة بأنه سلم قيمته للمرتهن فيعمل بها. ثانيا إذا لم يكن للمأذون بينة على ما ادعى ولم يكن الدفع بحضور الراهن ضمن المأذون، لأنه فرط حيث لم يشهد، ومثله في هذا الحكم الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد في غيبة موكله، مثلا وكيل في قضاء دين شخص وكله أن يقضي دينه عنه، فالوكيل ادعى أنه أعطى الدائن حقه وأنكر الدائن ولم يكن بحضرة الموكل، يضمنه هذا إذا فرط. أي نعم، وإذا لم يشهد في غيبة موكله فقد فرط، يكون مفرطا فيضمن. ثالثا إذا كان الدفع بحضور الراهن ولم يشهد لم يضمن المأذون، لأنه لا يعد مفرطا بحضور الراهن، الراهن قال نعم أنا حضرت، إذا المأذون ما يضمن. أي نعم، لأنه لا يعد مفرطا بحضور الراهن، وأما المرتهن فإذا أنكر فهو متهم. والثالث المأذون له مؤتمن وغير متهم بأنه سيحابي المرتهن على الراهن، وإن شرط أن لا يبيعه إذا حل الدين، قال إذا حل الدين لا تبيعه، شرط أن لا تبيعه، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن له، لم يصح الشرط وحده. أي إذا شرط الراهن على المرتهن ألا يبيع الرهن عند حلول الدين فهذا الشرط فاسد، لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن الراهن إذا لم يوفي الدين بيع الرهن ووفي الدين من ثمنه، وكذا إذا شرط أن يكون الرهن للمرتهن إذا لم يأتي بحقه في وقت محدد فهذا الشرط فاسد. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، يعني لا يتلف من صاحبه، الحديث وقد سبق، فقد فسر الإمام أحمد الحديث بذلك، وفي الصورتين يبطل الشرط وحده دون الرهن، الرهن يبقى لكن الشرط باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سماه رهنا مع أن فيه شرطا فاسدا. لا يغلق الرهن من صاحبه. أي نعم. ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن ورده، وفي كونه عصيرا لا خمرا، أي يقبل قول الراهن إذا اختلف هو والمرتهن في قدر الدين، أي نعم، إيه الراهن اختلف مع المرتهن في قدر الدين، الدين طبعا للمرتهن، والراهن وضع عينا مرهونة بأن قال المرتهن هو رهن بألف، وقال الراهن بل بمئة، يقبل قول من؟ الراهن، بأن قال المرتهن هو رهن بألف وقال الراهن بل بمئة، أو اختلف في قدر الرهن بأن قال المرتهن أرهنتني عبدا وأمة وقال الراهن بل العبد وحده، يقبل قول الراهن هنا، أو اختلف في رد الرهن بأن قال المرتهن رددته إليك فقال الراهن لم ترده إلي، لأن الأصل بقاؤه في يد المرتهن، والمرتهن اعترف بأن عنده رهن وادعى دعوى ليس عليها بينة، أين قال الراهن اختلف في نعم في رد الرهن بأن قال المرتهن رددته إليك، صحيح في رهن وعندي لكن رددته إليك، هذه الدعوى الثانية تحتاج إلى بينة، فقال الراهن لم ترده إلي، لأن الأصل ليس في يد الراهن، أين أو اختلف في نوع الرهن بأن قال المرتهن كان الرهن خمرا فلي الفسخ، يقول المرتهن أنت رهنتني خمرا فلي الفسخ، وقال الراهن بل كان عصيرا فلا فسخ، وإن أقر أنه ملك غيره أو أنه جنى، وإن أقر الراهن أنه ملك غيره، أن الرهن ملك غيره أو أنه جنى جناية يستحق القصاص عليها، عبد مثلا هذا يقوله الراهن، قبل الإقرار على نفسه على الراهن وحكم بإقراره بعد فكه، بعد فك الراهن يحكم بإقراره عليه إلا أن يصدقه المرتهن، يقول المرتهن صحيح ما هو له هو لفلان، أين أي إذا أقر الراهن بما يبطل الرهن بأن ادعى أنه ليس ملكا له أو أنه جنى على غيره لم يقبل قوله على المرتهن فلا يبطل الرهن، لأنه متهم في ذلك، وقول الغير على غيره مقبول، وإنما يقبل إقراره على نفسه لأنه لا عذر لمن أقر فيطالب بموجب إقراره بعد فك الرهن إلا أن يصدقه المرتهن في إقراره فيبطل الرهن لزوال المعارض فيسلم الرهن للمقر له به. قال: فصل في بيان حكم الانتفاع بالرهن وما يتعلق بذلك. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته، أيه يعني اللي يركب أو يحلب عليه النفقة، أي نعم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ظهر بعير حمار فرس، الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. اللهم صل وسلم على رسول. رواه البخاري. وللمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن، يعني بلا إذن من الراهن، أي بلا إذن الراهن، لإطلاق الحديث ولأجل مصلحة الراهن والراهن والمرتهن في ذلك، مصلحة الجميع. أين؟ وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكانه، مع إمكان الاستئذان، لم يرجع بالنفقة. إن أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن مع إمكان الاستئذان لم يرجع، أي إذا أنفق المرتهن على الرهن بغير إذن الراهن مع تمكنه من الاستئذان من ذلك، فإنه لا يحق له أن يرجع على الراهن ببدل النفقة، لأنه متبرع أو مفرط حيث لم يستأذن المالك مع قدرته على الاستئذان. وإن تعذر الاستئذان رجع، يعني رجع على المالك على الراهن، ولو لم يستأذن الحاكم، ما يحتاج استئذان الحاكم سواء كان الحاكم قاضيا أو حاكما منفذا، أي إن لم يمكنه الاستئذان وأنفق على الرهن فإنه يحق له الرجوع ببدل النفقة على الراهن، ولا يحتاج إلى إذن الحاكم في ذلك، لأن ذلك لأجل حراسة حقه. وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها، فله الرجوع إذا أنفق عليها مع تعذر استئذان مالكها، لأنها أمانة في يده ولوجوب حفظ النفس. ولو خرب الرهن إن كان دارا ونحوها فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط. إذا عمره المرتهن بلا إذن مالكه فإنه يرجع بآلة البناء فقط، وهي المواد كالحجارة والطين والخشب والأبواب والإسماء، يعني مما تمكن إعادته، لأنها ملكه ولا يرجع بتكاليف البناء من أجرة العمال ومؤونتهم ونحو ذلك، لأن العمارة ليست واجبة على الراهن، فلم يكن لغيره أن ينوب عنه فيها بخلاف نفقة الحيوان، لأن الحيوان محترم بحرمته في نفسه، فهي واجبة نفقة الحيوان على الراهن أو على المرتهن. فصل. باب الضمان. الرهن في ماذا؟ الرهن في لا، سيارة ما هي بحيوان ولا تتلف. أقول سيارة ما هي بحيوان، لكن إذا استعملها تلفت. ولو أنه يدفع البنزين والزيت تتلف. فتفوت المصلحة من الرهن. يعني ما في مصلحة للرهن. أن يكون لمصلحة الرهن والمرتهن والراهن. لا، ما هو بالأصل، يكون عند مؤتمن، يعني إن أذن أن يكون عند مؤتمن فلهما ذلك، وإن رضي الراهن بأن يكون عند المرتهن فله ذلك. هنا لكن المرتهن يعني ينفق على الحيوان ويحلب الدر ويركب الظهر، لأن هذا من مصلحة الجميع. أي نعم. ها؟ كيف بعقد؟ لابد يذكر الرهن هنا تابع للدين. هنا فرهان مقبوضة، وقبض الرهن يكفي عن الكتاب. هنا هذا ما يجوز. يأخذ الدار، يعني إذا كان الشخص الذي رهن داره بمقابل دراهم، الواجب إلى أجل محدد، الواجب أن يقضيه. إذا لم يقضيه ماذا نفعل؟ نبيع الدار بثمن السوق. لا، ليش بثمن بخس؟ لا، التحايل كله قلت لك ما يجوز. كيف بعد يتحايل بهذه الوسيلة ويعلم أن هذا الشخص ليس له مال لا يؤدي به؟ ما يتعطل فليشي والسوق طماع. نعود للقاعدة، هذا الطماع أي نعم عقوبته الحرمان. أي نعم من أقيد القصد. نعم. السمع عندي شوية معلش. نعم. بس السؤال السمع عندي شوية معلش تساعدني. ما عليش. لا، أنا شفت بعض الناس تحرم العناية. تستحم؟ لا، تستحم. إذا يمكن الزائر أن يستحم من الفندق. نعم. يستحم في الفندق الزائر. نعم. يستحم في الفندق ويلبس الإزار والرداء بعد يعني التخلي عن الملابس. نعم. يلبس الإزار والرداء. نعم. من هنا. لكن النية التلبية من أبيار علي. بارك الله وفيك. صار ما يحرمش من أبيار علي، يحرم من لا، النية من هناك. الإحرام أصل الإحرام هو النية. هذا يلبس إزار ورداء ويتنظف يتهيأ، إذا مر على أبيار علي إذا قال لبيك عمره خلاص انتهى. وفيك. نعم. باب الضمان على اليد ما أخذت حتى تؤدي. باب الضمان. أي نعم. الضمان جائز، حكمه جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. هذا ضامن. ها؟ ولمن جاء به بصواع الملك حمل بعير، فالذي قال الكلام هذا وأنا به زعيم هو الضامن لحمل البعير إذا جيء بصواع الملك، فهذا ضمان. وأنا به زعيم، وفي الحديث نعم للترمذي مرفوعة: الزعيم غارم، الزعيم غارم. نعم، لو جيت بشخص وقلت إلى أناس هم لا يعرفونه وقلت ما جاكم من هذا الشخص عندي، فأنت غارم، ضامن، ضمنته. أي نعم، ضمنته، كلكم تطالبون، أو له أن يطالب من شاء. أي نعم. قال: باب الضمان، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. يعني ما أحد قال في هذا. لو ضمنت واحد يعني أي نعم أتي ولم يأتي تكون أنت الغارم. الزعيم غارم، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وتعريف الضمان لغة مأخوذ من الضمن، فذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون عنه. أو من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، وتعريفه شرعا التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، هذا في الإقناع، التزام ما وجب على غيره مع بقائه، مع بقاء الواجب على الغير وما قد يجب مستقبلا. قال: ولا يصح الضمان إلا من جائز التصرف. نعم، لأنه إيجاب مال فلا يصح من صغير ولا سفيه، ولرب الحق مطالبة من شاء منهما الضامن أو المضمون، أي نعم، أي من المضمون والضامن في الحياة والموت، لأن الحق ثابت في ذمتهما، فملك مطالبة من شاء منهما لحديث الزعيم غارم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإن برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون بإبراء أو قضاء أو حوالة ونحوها برئت ذمة الضامن لأنه تبع له، فإذا برئ الأصل برئ التبع ولا عكسه. يعني لو برئت ذمة الضامن لا تبرأ ذمة المضمون عنه، لأن هو الأصل، فلا يبرأ المضمون عنه ببراءة الضامن، لأن الأصل لا يبرأ ببراءة التبع. نعم، ولا تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له، أي للمضمون له، لأنه لا يعتبر رضاهما يعني في الإبراء، فكذا معرفتهما. بل رضا الضامن هو المعتبر، أي يعتبر رضا الضامن، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالمال. يعني لو قال الضامن: والله أنا ضمنت هذا وأنا ما أعرفه، ما يعتبر هذا، الجهالة خلاص، أنت اللي ضمنته، يعني نعم، ما تعتبر معرفة الضامن للمضمون عنه ولا له أو المضمون له. والله أنا ضمنت لفلان لكني ما أعرف هذا اللي أنا ضمنت له، هذا ما يعتبر. إيش اللي يعتبر؟ الرضا، أنت رضيت بأن تكون ضامنا فهذا هو المعتبر. أي نعم، لأن الضمان تبرع بالتزام الحق، فاعتبر له الرضا كالتبرع بالمال. ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم، أي لا يشترط كون الحق المضمون معلوما، لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وحمل البعير غير معلوم لأنه يختلف، فدلت الآية على صحة ضمان ما آل إلى العلم، يعني ما يؤول إلى العلم، قد يكون حمل بعير من ذهب، قد يكون حمل بعير من بر، قد يكون أين. والعواري، العاريات، العواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم، أي يصح ضمان هذه الأشياء لأنها تؤول إلى الوجوب، وضمان المغصوب هو ضمان استفادة، هو ضمان استنقاذه ورده، ضمان المغصوب هو ضمان استنقاذه ورده. ومعنى المقبوض بسوم أن يسوم سلعة من صاحبها ثم يأخذها ليريها أهله، يعني صاحب الدكان ويشوف يعني سلعة ويسومها، ما انقطع البيع، قال: أنا بأخذها أوري أهلي يعني يشوفون أن الرضو هو، فهذا يصح حينها أن يسوم هذا المقبوض بسوم، أن يسوم سلعة من صاحبها ثم يأخذها ليريها أهله. قال وعهدة مبيع بأن يضمن ثمن المبيع إذا ظهر أنه ليس ملكا للبائع، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، يعني يجي بايع طفيلي ويبيع عينا ليست ملكا له، عهدة هذا من يضمن الثمن؟ طبعا الذي تصرف. أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر أنه ليس ملكا للمشتري بأن يقول ضمنت عهدته أو دركه. وعهدة مبيع بأن يضمن ثمن المبيع إذا ظهر أنه ليس ملكا للبائع، أو يضمن الثمن للبائع قبل تسليمه، أو إن ظهر أنه ليس ملكا للمشتري بأن يقول ضمنت عهدته أو دركه. لا ضمان الأمانات لأنها ليست مضمونة على الأمين، فلم يصح ضمانها، لأنها إذا لم تكن مضمونة على الأصل لم تكن مضمونة على الفرع، بل التعدي فيها، أي بل يصح ضمان تعدي الأمين فيها، لأنها حينئذ تكون مضمونة عليه فتكون مضمونة على فرعه. قال فصل وتصح الكفالة. الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لصاحبه، كن كافل غارم أو كفالة حضور. الكفالة التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي، هذا حضور. أما إذا كان كفالة أو غرم فإذا لم يحضر يدفع لصاحبه. بكل عين، أي تصح كفالة بدن كل إنسان عنده ما يلزمه ضمانه كالعارية مضمونة، بكل عين مضمونة، وببدن من عليه دين لإحضاره عند الطلب، لأن الدين حق مالي فصحت الكفالة به. لا حد ولا قصاص، أي لا تصح كفالة من عليه شيء من ذلك. واحد عليه حد تقطع يده يضرب، ما تصح الضمانة فيه، ويتمسك الضامن أو تمسك أي نعم وتقيم عليه الحد بدل من وجب عليه الحد، ما يصلح. أي نعم، لا حد ولا قصاص، كذلك وجب على المكفول قصاص. أي نعم، فهذا ما تصح فيه الكفالة. قال لأنه لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني، استيفاء القصاص نعم، واستيفاء الحد ما يستوفى من غير الجاني نعم. ويعتبر رضا الكفيل، يعني في الكفالة، لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه، لا مكفول به، أي لا يعتبر رضاه ولا رضا مكفول له كما في الضمان. فإن مات يعني الضامن، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه المضمون، برئ الكفيل. الكفالة والضمانة حول بعض. هذا بيان الأشياء التي يبرأ بها الكفيل، وهي أولا موت المكفول لأن الحضور سقط عنه، ثانيا تلف العين المكفول بها بآفة سماوية لأن تلفها بمنزلة موت المكفول، فإن تلفت بتعدي آدم لم يبرأ الكفيل، لأن المتلف يضمنها. ثالثا، إذا سلم المكفول نفسه لأنه أدى ما عليه وهو الأصل فيبرأ الفرع. ما زلنا في الضمان. باب الحوالة. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. فأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أخرجه البخاري ومسلم. وأما الإجماع فقد حكاه غير واحد، انظر المغني: لا تصح إلا على دين مستقر الحوالة، أي لا تصح الحوالة إلا بشروط أربعة، وهي إجمالا أن تكون على دين مستقر في ذمة المحال عليه كقرض وثمن مبيع. ثانيا، اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا. ثالثا، رضا المحيل. رابعا، لا المحال عليه، رضا المحيل. رابعا، أن تكون الحوالة بمال معلوم على مال معلوم مما يصح السلم فيه. اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا. يعني واحد له دين على زيد بمبلغ، هذا الدين بمبلغ 100، زيد أحال على شخص آخر له عليه دين بمبلغ 200، فالحوالة تصح ب100 فقط. إيه، ما يصح للمحتال أن يقول أعطني 200 كلها، بال100 فقط. اتفاق الدينين جنسا ووصفا وقدرا. أي نعم. قال: واشترط استقرار الدين المحال عليه، لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين سواء رضي أو لا، وما ليس بمستقر فهو عرضة للسقوط فلا تثبت الحوالة عليه، ولا يعتبر استقرار المحال به، أي لا يشترط استقرار الدين المحال به، فيصح أن يحيل المشتري البائع بالثمن في مدة الخيار مثلا، لأن له تسليمه وحوالته به تقوم مقام تسليمه. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، لأن الحوالة عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع اختلاف الدينين لصار المطلوب منها الفضل، فتخرج عن موضوعها وهو الإرفاق إلى التماس الفضل بها، ولا يجوز ذلك، كما لا يجوز في القرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا، واتفاقهما جنسا كدنانير بدنانير، دنانير بدنانير، ووقتا أي حلولا وتأجيلا، ووصفا كصحاح بصحاح ومكسرة بمكسرة، وقدرا فلا تصح بخمسة على ستة، ولا يؤثر الفاضل، أي لا يبطل الحوالة الفاضل، كما لو أحال بخمسة من 10 على 5، أو أحال بخمسة على 5 من 10 لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة والباقي لصاحبه. وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، من المال الذي أحال به بمجرد الحوالة، فلا يملك المحال الرجوع عليه، وتصح الحوالة إذا تكاملت شروطها ويعتبر رضاه، أي رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه بالحوالة. لا رضا المحال عليه، أي لا يعتبر رضاه، لأن للمحيل أن يستوفي منه حقه بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال مقام نفسه، فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا رضا المحتال على مليء، أي غني غير مماطل، ويجبر على اتباعه إذا كان غنيا المحال عليه، لحديث أبي هريرة: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. المليء هو الواجد، متفق عليه. وإن كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، أي إذا كان المحال عليه غير قادر على الوفاء، فإن كان صاحب الحق قد رضي بالحوالة عليه لم يكن له الرجوع به على المحيل بحقه. وإن لم يرضى المحال كان له الرجوع على المحيل، لأن الإفلاس عيب لم يرضى به. واضح. ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة، لظهور أنه لا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن، فيبقى الحق على ما كان عليه أولا. وإذا فسخ البيع لم تبطل بأي سبب كان الفسخ، فلا تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن. ولهما أن يحيل، أي لكل من البائع والمشتري أن يحيل صاحبه بماله عليه في صورة فسخ البيع، فإذا كان المشتري قد أحال البائع بالثمن ثم فسخ البيع فله الرجوع به على البائع، فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه، وللمشتري أن يحيل على البائع من أحاله عليه بالثمن إن كان قد أحال عليه به. هنا وصلنا إلى باب الصلح، والصلح خير، لعلنا نقف عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يؤلف قلوبهم على التقوى. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيه سؤال؟ في شيء؟ نعم يا شيخ، كنت مكانك. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ أي أنا داري سؤالك ملغم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرتين في سفرة واحدة، اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة. عائشة رضي الله عنها رفضت عمرتها الأولى، فلما أكملت الحج أتت ببديل، وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم. أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر ما نقل لنا أنه أحرم بعمرة أخرى، ما الذي يمنعه؟ إلا أنه أداها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكررها، وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ولو كان خيرا وفيه فضل لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ها؟ أي ولو متوفية، ولا لا عنك ولا عن المتوفى. أي نعم. ها؟ الأصل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترعك عن الفلسفة، هذا فلسفة. أربع عمر كل عمرة بسفرة مستقلة قلت لك. أي حتى لو مرة واحدة خلاص. أي نعم كفى. العمرة بعض أهل العلم لا يرى أنها واجبة، لكن تجب تبعا للحج، تجب في العمر مرة واحدة. ليش تكرر؟ يطوف الطواف، نعم تحية المسجد الطواف، لكن لا يسعى. والله ما أظنك فقيه ولا لك ولا للمتوفى. إذا لم تصح عنك تكرار العمرة فلا تصح عن المتوفى. نعم. ها باقي شيء؟ ما تترك. نعم. ما أدري والله، لكن فيه عمرة حجة الوداع، لا أدري يعني، ربما في ذي القعدة. نعم. وعمرة القضية على كل حال، سواء كان في ذي القعدة، لكن كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. هل يجوز للكفيل أن يأخذ ثمن التأشيرة والإقامة من مكفوله العامل عنده وينجز له كل الأشياء؟ يعني رضي المكفول ولا ما رضي؟ مسكين العامل هذا رضي وهو رشيد عاقل، وقال أنا أبغاك تكفلني علشان أجي أشتغل عندكم في السعودية، عندكم ما شاء الله مصالح، ها، وأنا أدفع التأشيرة، ثمن التأشيرة 2000 ريال للحكومة، وأدفع أي نعم أيضا تكاليف الإقامة. يقوله المكفول لأنه له مصلحة، فإذا رضي بشرط أن يأتي المكفول ويشتغل بالعمل الذي عين له. مثلا قال الكفيل أنا أريد سائقا، فيأتي المكفول ولا يشتغل إلا بالسياقة، يعني يسوق سائق خاص ولا سائق عام كما هو مبين، ما هو يأتي به ويهمله في الشارع يعني ويتكسب، وفي آخر السنة يعطي الكفيل ما شاء الله أن يعطي. هذا كله لا يجوز، حرام. أي نعم. يقول وينجز له العامل عنده وينجز له كل الأشياء. العامل عنده بحسب ما اتفق عليه، بحسب الوثيقة اللي في وزارة العمل والعمال، يعني بحسب ما نص عليه واتفق عليه، نعم يوفى. أما ترك العمال يسيبون في الشوارع فهذا يعاقب عليه الكفيل، ويعاقب عليه من اشتغل عند غير كفيله، ويأثم أيضا. أهم مسألة عقوبة الحكومة، بل يأثم. ما هو جائز لك الكلام ذاك؟ نعم نعم، بس أنا عندي الورق خل أخلص منه. لماذا لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة؟ الله أكبر، وش اللي هامك من قيادة المرأة للسيارة؟ وش تبغى علشان تركب معه؟ الله المستعان، شو هذا التفاهة؟ وهل من قال لك أن المرأة تكون مع السائق وحدها؟ المرأة لا يخلو بها، نعم لا يخلو بها سائق ولا يخلو بها أجنبي، ولا تسافر مسيرة 3 أيام إلا مع ذي محرم. ومن قال لك حتما إذا لم تقود السيارة لازم تركب مع السائق وحدها؟ ما هذا ما يحصل. أي نعم. ولا يمكن لرجل ذي شهامة وغير على محارمه أن يسمح لها للسائق أن يخلو بها. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، حتى لو في المصعد. إذا دخلت في المصعد ووجدت امرأة أخرج. أي نعم، إلا إذا لم يكن هناك خلوة. الله المستعان. هذا مصور صورة ما هي واقعة، ومع السائق منفردة يعتبر. من قال لك أن صاحب المروءة يترك يعني محرمه مع منفردة مع سائق؟ الذي يتركها مع السائق هذا له حكم آخر، ما نقدر نقول شيء. كل حال من رضي الخبث في آله فهو ديوث. اصبر اصبر، اركد اركد شوي. لماذا ايش لا يسمح لغير المسلم بدخول المدينة؟ انت مسلم يعني غير المسلم يدخل المدينة من غير مصلحة المسلمين؟ ما يجوز. ليش يدخل غير المسلم للمدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لغير مصلحة يعني المسجد؟ لكن لو كان فيه هو مهندس وكافر ولعمارة المسجد أو لمصلحة المسلمين أو أيضا لذله وإهانته وربطه بسارية المسجد فلا بأس. أي نعم، واضح. نعم، اللهم صل وسلم. لحظة، مع أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدخلون المسجد، كانوا يدخلون لمصلحة الدعوة، مثل الأحباش الذين يزفنون في المسجد جاءوا لمصلحة الدعوة. أصبر يا أخي أصبر، ما تصبر أنت. جاءوا لمصلحة الدعوة، يشاهدون النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إلى الإسلام. وفي الإسلام أيضا شيء من يعني المرونة، تركهم يزفنون ليستأنسهم ويقبلوا الدعوة. وكانت عائشة تتفرج عليهم حتى إذا ملت، أي نعم، تركها حتى، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. لكن ما دخلوا يعني من غير مصلحة أو دخلوا للإفساد. طبعا إذا كانت يعني الكافر ما بعد الكفر ذم، ها؟ وش هم السائق والخادمة؟ ها؟ طيب وش السؤال؟ والله الأولى أن الإنسان ما يستأجر إلا مسلم، لكن إذا احتاج كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط وهو مشرك، أي نعم، لكن لا يدخل بهما ويدعوهما للإسلام، لعل حسن المعاملة تدعوهما إلى الإسلام، وقد حصل. أي نعم، لماذا إيش؟ لماذا لا تدرس علوم الفلسفة في المملكة السعودية مع أنها تفيد في التكلم مع غير المسلمين؟ اللي ما يؤمن بالقرآن فبأي حديث بعده يؤمن؟ الفلسفة هذه فلسفة ترجمتها هي كلمة يونانية، فيلسوف فيل حب محبة، سوف فيل الحكمة، وسوف الحب. ولهذا الصوفية زودوا السين جعلوها صاد، لأن بعض الحروف تنوب عن بعض، فقالوا صوفي يعني محب، يدعون المحبة. ففيلسوف يعني محب الحكمة، وهي كلمة يونانية، ومن يدعيها قلد لها. نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فالصوفية يدعون أنهم الأحباب، أنهم أحباب الله. أي نعم، فليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نعم، يقول هل يجوز، هذا سؤال مهم الحقيقة وواقع فيه كثير من أنا ما أدري، هل يجوز الصلاة على الكرسي إذا كنت مريضا؟ أنه يقول مريض، وهي مريضا يعني أغضب سيبوي، قال مع أني تركت ركن السجود. سؤال وجيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلي قائما، فإن لم تستطع وش قال؟ فصلي على كرسي، فصلي قاعدا. إذا كان الشخص يستطيع أن يصلي قاعدا ويستطيع السجود، فأنا أرى أنه لا يجزيه أن يصلي على كرسي ويترك السجود وهو يستطيعه. وهذه مسألة حقيقة يعني خطيرة كثرت. نعم، ولهذا قلت إنه سؤال مهم. اللي يستوفز هذا وش يبي؟ تعال أنت سؤالك. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا من الجزائر. نعم ما في غرابة ما دمت من الجزائر. نعم هناك الشيخ ظاهر يشتري سيارات ضخمة بأموال واعظة يبيعها بثمن بخس، وصاحب السيارة ينتظر بأجل، والمالك الأصلي لا يقبض حينها نقود حتى الأجل. هل هذا تورط؟ هل يجوز بزيادة في المال؟ فهمتم الصورة؟ ما فهمت أنا، ما فهمت الصورة. شخص شخص نعم يشتري سيارة بثمن باهظة ويبيعها بثمن بخس لأنه يريد الورق، يريد الثمن. نعم صاحب السيارة هل سقط في التورق من نوع الربا؟ لا ما سقط في التورق، هو في التورق صح، يعني المعاملة معاملة التورق، لأنه لا يريد السيارة، يريد الفلوس. عنده مشروع زواج، عنده مشروع عمارة، ويريد يعني نفقة، يريد نقدا، يريد ورقا. الورق كان النقد من الورق الفضة، ولهذا سمي التورق. فيشتري سيارة بثمن أعلى من سعر السوق إلى أجل، ثم يبيعها بأقل من أجل أن يقبض ثمنها وينتفع به. هذه مسألة التورق، واضح؟ هذا جائز ما في شيء. وأنا صاحب السيارة أنا دفعت السيارة من أجل الزيادة في المال. من أجل الزيادة في المال، إذا حال الأجل امسك خناقه وقول أعطني حقي. ما عنده إلا العمارة، ارهن العمارة، استوثق من حقك، لا تصير مغفل. أي نعم. وفيك. نقول سلام عليكم، لا تقول سلام عليكم، السام علينا كلنا، السام هو الموت. اي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قولا بس ولا في؟ لا قولا واعتقادا، ومن لا يصلي عليه في صلاته لا صلاة له. لا الصلاة في التشهد، في التشهد في صلاة قائمة اعملها يعني. لا اللهم صل على محمد. يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما أرشدنا. نعم اللهم صل على رسول الله. ما حكم زيارة مسجد القبلتين والسبع المساجد؟ هذه بدعية، بدعة، ليست زيارة مسجد القبلتين مشروعة ولا السبع المساجد، هذه محدثة. إنما الزيارة لخمسة أشياء: للمسجد النبوي أولا تصلي ركعتين تمت الزيارة، للقبر الشريف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه هذه الثانية، للبقيع هذه الثالثة، مسجد قباء هذه الرابعة، قبور الشهداء بأحد هذه الخامسة. أكثر منها لا يلعبون عليكم أهل الأجرة، يوديك علشان تكثر المشاوير ويأخذ زيادة، هي خمسة مواطن فقط. أي نعم. يقول أنا معتمر عدة مرات، ما أدري وش سؤالك. يقول عن تجي عنه العمرة، عن من تجب يمكن عنه العمرة؟ يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. إذا جئت بعمرة، العمرة إلى العمرة والحج إلى الحج، يعني ينفيان الفقر والذنوب. أي نعم، كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فتكرار العمرة بكل عمرة بسفرة مستقلة هذا جائز. أي نعم، تعتمر عن نفسك، تعتمر عن والديك إذا كانا يصليان. أي نعم، وهكذا. العمرة على الوالد، العمرة عن الوالد، لا تقول على الوالد، عن الوالد الميت بعد إعادة السفر إلى مكان الإحرام، مثل العودة إلى أبيار علي على بعد 85 كيلومتر. إذا أتيت بسفرة أخرى فلا بأس، نقول هذا عمرة بسفرة مستقلة. مثلا جيت وتكلفت، مع أني لو كنت مكانك ما خرجت، إلى الميقات إلى أبيار علي، استغليت الفرصة وطفت بالمسجد الحرام، تحية المسجد الحرام الطواف والصلاة بالمسجد الحرام بمئة كم ألف صلاة. أضيع الوقت هذا وضيع كم يعني من الحسنات، وهذا غير مؤكد، هذا تحصل على عمره صح عن الغير بسفرة مستقلة، لكن لا تقابل ما تركته من فضائل الصلوات، والله أعلم. ما دمت اعتمرت في نعم سابقا أو في سفرك هذا. وإذا سافر المسلم، وحتى الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يعتبر العودة إلى المنزل وليس العودة إلى مسافة قصر، ولكن نقول مسافة القصر مسافة سفر، وهو يعتبر العودة إلى المنزل. مثل من جاء من اليمن ثم اعتمر وجاء إلى المدينة ورجع، لا يعتبر هذا سفرة أخرى، بل ما زال في سفر حتى يعود إلى اليمن. أي نعم، فالمسألة تحتاج إلى يعني مراجعة اصبر عليه الله. إذا سافر المسلم 90 كيلو أين ذهابا وإيابا، يعني 45 و45، هذا ما يحق له القصر، لأنه 85 مرة واحدة والعودة 85، يعني 170 نعم. أي نعم، أن يكون الذهاب 86 نعم نعم، يكون الذهاب 85 86 والرجوع مثلها حتى يكون مسافرا. العمرة خلص انتهت الكتاب. نعم نعم ها؟ تفضل. بس العمرة لازم تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليست مقيدة بإذني ولا بإذن عمر ولا زيد. اللهم صل، يعني خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم يا شيخ، أنا شايف أنك جاي إذا بد أن يكون يصلي، اللي ما يصلي اللي ما يقول الرسول على كل حال، إذا مات وهو لا يصلي أي نعم لا يعتبر عنه. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول. ما لنا مع معارضة لقول الرسول؟ ما هو لازم، أنا ما قلت لازم، لكن المشروع زيارته هو الخمسة، يعني مشروع زيارته، ولكن من توضأ في بيته وصلى في مسجد قباء فكأنما أدى عمره. والصلاة في المسجد النبوي بكم؟ لا بألف صلاة، والحسنة تقاس عليها في غيره بألف صلاة، يعني في غيره حتى في مسجد قباء. فالصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء بألف. لكن إذا من توضأ، ورد مشروعية زيارة قباء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ في بيته، بالنسبة لأهل المدينة من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء وصلى ركعتين كأنما أدى عمره.